بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 18 من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الترجمة التي ترجم بها المصنف رحمه الله لما جاء في هذا الباب من صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق ذكرنا في تعريف الإدام أنه ما يؤدم به وما يجعل في الخبز ليخفف من جفافه من أنواع الإدامات كالزيت واللحم والمرق وحتى التمر، كما سيأتي أنه نوع من الإدام إذا أكل مع الخبز. ومن هذه الأحاديث التي توقفنا عندها حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين من رواية عطاء بن يسار أنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا. جنبا مشويا يعني جنبا من الذبيحة أو جزء من الذبيحة، مشويا يعني قد أنضج هذا اللحم عن طريق الشوي، ومعلوم أن هذه طريقة من الطرق التي ينضج بها الطعام، فهو إما أن يكون عن طريق الطبيخ وعن طريق وضع يعني اللحم وغيره من الأطعمة في القدر أو في إناء ثم يجعل على النار، والشوي هو أن يجعل على الجمر مباشرة أو على الحجر المحمى، فكل هذا من الشوي. جنبا مشويا يعني من اللحم. قالت فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ عليه الصلاة والسلام. مراد المصنف هنا ليس الحكم المتعلق بالطهارة بالوضوء من اللحم من عدمه، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل اللحم المشوي، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة. ويستفاد من هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ من لحوم الغنم وكذلك لحوم البقر، وإنما أمر بأن يتوضأ من لحم الجزور، فمن أكل لحم الجزور فإنه يجب عليه أن يتوضأ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يعمل العقل في هذه المسائل فيقال ما الفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم والبقر، هذه أمور تعبدية. تكلم العلماء في علل كثيرة، قالوا أن لحم الإبل أنه أغلظ وأشد وطأ من لحوم الغنم اليسيرة، والله عز وجل أعلم. وقيل أيضا أن الإبل كما جاء أن يصحبها ويصحب بعض أهلها شيء من الكبر فينتقل هذا إلى لحومها ويؤثر، فيطفأ ذلك بالوضوء، ذكروا علل كثيرة، لكن السنة الثابتة بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من أكل لحم الغنم والبقر وبقية اللحوم المباحة، ولا يدخل في الوضوء من أكل لحم الإبل شرب اللبن. واختلف في الكبد والطحال والكلية هل هي من اللحم أم لا، والاحتياط يقتضي ترك ما كان يعني من جنس اللحم أو شبيها به. وأما اللبن وحليب الإبل واللبن فإنه لا بأس بشربه ثم يعني الصلاة من غير وضوء. قالت فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قام إلى الصلاة يعني فصلى، ليس المقصود هو القيام وعدم الصلاة، وإنما أنه صلى بوضوءه السابق الذي كان قبل أكل هذا اللحم المشوي الذي قدمته أم سلمة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء، والشواء هو اللحم المشوي، وهذا تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم المشوي. وهذا النوع من أنواع اللحوم يعد من أحسن الأنواع ومن ألذها طعما، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ما وجد من الطعام، فما كان يتكلف ترك الطعام الجيد، وما كان يتكلف إن لم يجده البحث عنه، وهذا حقيقة الزهد. ما إذا تعلقت النفوس بالطعام والتكلف في البحث عنه والتكلف أيضا في طريقة طبخه وطهيه كما هو حاصل الآن، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يصنع له شواء أو طبيخ أو يفعل شيء، وإنما كان يسأل عن الطعام فما قدم له أكل، وإن لم يعجبه ترك دون أن يعيب الطعام. هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولهم أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل وهم يأكلون معه، ما قال أكل معنا، فهذا من حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. شواء في المسجد يعني أكلوا هذا الشواء في المسجد، وهذا دليل على أنه لا بأس بأكل الطعام في المسجد من الشواء ومن غيره، لكن إن لم يأذن ولي الأمر لا يؤكل. ما يأتي يحتج إنسان الآن يقول يمنعوننا من إدخال بعض الأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الشواء في المسجد، فنحن سنأتي باللحوم ونشوي في المسجد، هذا ما يقول عاقل. المسجد لم يكن على هذه الحال، ولم يكن الناس في كثرتهم كالآن، ولربما النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشواء في غير وقت صلاة، فإن المسجد كانوا يبقون في المسجد ومنهم من ينام في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجيوش في المسجد، ففي أوقات يعني غير أوقات الصلاة يستفيدون من المسجد في المصالح. أما الآن لا يأتي إنسان يعني في الصفوف ويأكل اللحم ويقول لا بأس بذلك، هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الأمر يتعلق بإذن ولي الأمر، ما دام أن ولي الأمر رأى المصلحة في منع شيء فينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من كل ما يمنع ولي الأمر. وأنا أذكر بما سبق نبهت عليه في السنوات الماضية أن ما يمنعه ولي الأمر، ما يمنع ولي الأمر من إدخاله عند الإفطار، يجب على المسلمين الذين يتقربون إلى الله في هذه الأيام بالصيام والقيام وبقراءة القرآن وبذكر الله أن يتقربوا لله بطاعة ولي الأمر، وأن لا يدخلوا شيئا ممنوعا. وأنا في نفسي لا آكل شيئا أعلم أنه أدخل بغير إذن ولو قدم لي في السفرة، فأرى أن هذا فيه مخالفة لولي الأمر، ولا أحرم هذا، لأن بعض الناس يقول فلان يحرم كذا وكذا، لا أحرم ما أباح الله، لكن ما منع ولي الأمر من إدخاله يجب أن لا يدخل، ومن قدم عليه أن لا يأكل، لأن هذا منع من إدخاله المسجد ومن أكله في المسجد. ونحن نتقرب إلى الله بطاعة ولي الأمر لأن الله أمرنا بذلك، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بطاعة ولي الأمر. وهذه الأنظمة التي وضعت لهذا المسجد والمسجد الحرام ما وضعت إلا بعد خبرة وتجارب ولجان متخصصة يدرسون هذه القضايا وينظرون إلى آثارها، ولو ترك هذا المسجد يدخل الناس فيه ما شاءوا لرأيتم العجب. فهذا المسجد الآن كما ترون معد بحمد الله للصلاة، في نظافة تامة، كل إنسان يجد مكانه نظيف يصلي، ويقام على يعني العناية به وكنس المفارش ونفضها وغسل ما يحتاج إليه من غسل ورفع ما قد يعني يصيب بعضها من النجاسات، عناية عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا، ونسأل الله أن يثبتهم وأن يوفقهم لكل عمل صالح مبرور. وعلى المسلمين أن يلتزموا النظام الذي وضع، حتى المصاحف إذا أخذت المصحف من الدولاب أعده إليه، ولا تجعل المصاحف يعني في أماكن لم يعني تعد لها. ونرى في هذا الشهر من المخالفات وضع المصاحف مع الأمتعة، وإذا أقيمت الصلاة ترى بعض الناس يضع المصحف أمامه، والدواليب الآن كما تلاحظون كل سارية فيها دولاب، ما الذي يجعل الإنسان يجعل المصحف بين يديه؟ وتعلمون المرور بين الصفوف أثناء الصلاة فيتخطى هذا المصحف، إثمه على من؟ على هذا الذي وضعه. ورأيت من يدوس المصحف بقدمه بقدمه تماما، هذا إثمه على من؟ هذا ما شعر الرجل، لكن إثمه على الذي وضعه. هذا كتاب الله، إذا كنا لا نعظم كتاب الله يعني بأي شيء نعظم الله عز وجل؟ الذي بأيدينا من صفات الله هو كلام الله، الذي هو كلام الله مكتوب في المصاحف وهو كلام الله، فلماذا يعني يحصل هذا التهاون؟ أيضا من المخالفات، وهذا أراه كثيرا وبدأ ينتشر بقوة، يعني وضع المصاحف على كراسي الجلوس، يأتي إنسان يجلس على الكرسي وبعد أن ينزل من على الكرسي يضع المصحف على الكرسي، يعني هذا ما يليق مكان تجلس عليه، وقد يأتي بملابس مبللة، وقد تحصل أشياء، ثم يضع المصحف على الكرسي. ما كنا والله نرى هذا، حتى رأينا بعض إخواننا وبعضهم حقيقة من الذين لم يعرفوا يعني هذه الأداء فانتشر بينهم. والعكس، الكراسي التي تجعل للمصاحف تتوسد وينام عليها ويتكى عليها، لماذا هذا الاضطراب؟ اجعل هذا الكرسي الذي يعد للمصحف للمصحف، والكرسي الذي يعد للجلوس للجلوس، لا تجلس ولا تتكى على كرسي المصحف، ولا تجعل المصحف على كرسي الجلوس. هكذا نوقر كلام الله عز وجل. أيضا بهذه المناسبة من المخالفات التي نراها إن بعض الناس إذا قلب صفحات المصحف يضع ريقه إصبعه في فمه ويخرج الريق، ولعلكم رأيتم ومر بكم ما مر بي. خلال هذا الشهر مرت بي عدة مصاحف، عندما أقلب المصحف أجد صفحات المصحف ملتصقة ولا يعني تفتح هذه الصفحات إلا بصعوبة، فنجد أثر الطعام في هذا المصحف. هذا كلام الله ما يليق، وهذه كما قلت يعني أمر نفسي، ما يحتاج الإنسان أن يضع ريقه في يده في ريقه ثم يقلب المصحف، لا يحتاج إلى هذا. فهذا لا يليق، خصوصا أن بعض الناس الآن مع الإفطار يأكل في ريقه وفي فمه الطعام ثم يقلب المصحف في هذا. أيضا رأينا، وهذه صور قد تكون يعني نادرة لكنها موجودة، من يجعل المصحف في كيس الأحذية، هذا رأيته بنفسه، المصحف في كيس الأحذية، وأحيانا يجعل المصحف على الكيس يعني من الخارج بين يديه، تقول هذا كيس أحذية؟ يقول نعم. كيف تضع المصحف عليه؟ هذا كلام الله. وأنا أقول يعني ولاة الأمر والقائمون على المسجد ما قصروا، انظر عن يمينك ويسارك، الدواليب في كل مكان، اجعل المصحف في مكانه، وإذا كان مصحف ترغب يعني أن تقرأ فيه اجعله تحت المصاحف، واجعل هذا الخيط علامة على المكان الذي وصلت إليه، أو سجل هذا في ورقة أو في الجوال عندك. أما أن إنسان يجعل المصحف يعني في مكان النوم أو تحت الملابس، أو يعني يجعله بجانبه وهو يفطر ويمسك المصحف وبيده ما فيها من الطعام، ما ينبغي. نحن نتقرب إلى الله بتعظيم هذا المصحف، وهذا من تقوى القلوب ودليل على تعظيم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي به منه. قال: فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة، فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. الضيف هو ما نزل برجل إما من سفر أو أنه ضاف رجلا في بلده فهو ضيف، ومن يقوم بتقديم الطعام مضيف، والذي يقدم للضيف ضيافة. قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، هذا أيضا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ضفت مع رسول الله، فهم مع الرسول كما قال الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، ولا يقول ضاف النبي صلى الله عليه وسلم معي. قال: ذات ليلة يعني في ليلة من الليالي. قال: فأتي بجنب مشوي، بجنب أي جزء من الذبيحة، وبجانب من الذبيحة مشوي يعني قد أنضج عن طريق الشوي، ثم أخذ الشفرة، الشفرة هي السكين، وهي كل ما يذكى به وما يقطع به اللحم. قال: فجعل يحز فحز لي بها منه، فجعل يحز أن يقطع من هذا اللحم بهذه الشفرة، وهذه الطريقة معروفة، إذا كان اللحم لم يكتمل يعني انضاجه كانوا يقطعون بالسكين، وكان العرب يحبون اللحم الذي لم يكتمل نضجه ويرون أنه أفود. قال: فحز لي بها منه، حز لي بها أي بالشفرة منه أي من اللحم. هذا فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه أنه يقوم بقطع اللحم لهم. معلوم أن أهل الشرف والفضل يخدمون ولا يخدمون، كون النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقوم بقطع اللحم ويعطي صاحبه وجليسه، هذا من فضله ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا النظافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع اللحم بيده، وإنما قطعه بالشفرة وبالسكين. بعض الناس يقوم بقطع اللحم تقطيعه بيده، والناس بعضهم لا يقبل هذا، فهذا من حسن الأدب أنك لا تأخذ شيئا بيدك وإنما تقوم بالقطع بالسكين أو بآلة لا تأكل بها. أما الملعق الذي يأكل بها الإنسان كيف يقطع بها اللحم ويعطي الناس؟ بعض الناس لا يقبل هذا. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة. جاء بلال على عادته يخبره بالصلاة وأنه قد حان وقت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له تربت يداه، ما له تربت يداه. تربت يداه يعني التصقت بالتراب وأصابها التراب، وكان هذا كناية عن الفقر وأن هذا الرجل يصيبه التراب ويتعرض للفقر. ولكن هذه الجملة يذكرها العرب لا يريدون بها الدعاء، وإنما يريدون بها التعجب أو يريدون بها شيء من الأمور التي تعرض لهم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداه على سبيل المداعبة، يعني كأنه نحن في أكل، فهو أخبرنا في هذه الساعة. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الشفرة، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، إذا حان وقت الصلاة ترك كل شيء، فهذه الشفرة بيده يقطع اللحم، ما لما بلغه بلال ألقاها. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس من التوسع بعد سماع الأذان في الجلوس، ولربما أقيمت الصلاة وهو لم يقم. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله، فإذا جاء وقت الصلاة قام، قالت: وكأنه لا يعرفنا، مثل الرجل الذي قام من مكان لا يعرف من حوله، استجابة لنداء الصلاة. قال: وكان شاربه قد وفى. والضمير هنا يرجع على المغيرة، وهذا من التعبير بضمير الغيبة عن عن المتكلم، أو أنه من تصرف الرواة أن المغيرة قال: وكان شاربي، ثم قال الراوي: وكان شاربه قد وفى، يعني طال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك. أقصه لك يعني بمعنى عرض، سأقصه لك على سواك. يقصه على سواك يعني يجعل السواك تحت الشارب ليرتفع وليقصه، ويكون هذا السواك يعني معين على تساوي الشعر، كما يفعل الآن القص للشعر عن طريق المشط. قال: أقصه لك على سواك، أو قصه أنت على سواك، يعني تجعل السواك تحت الشعر تحت الشارب ثم تقوم بقصه. وحتى أيضا لا يتعرض يعني الإنسان لوخز المصحف المقص إذا يعني قصه من غير يعني سواك، فيرتفع سواك الشعر عن البشرة ويقصه، ويكون فيه سلامة له، وفيه أيضا تساوي للشعر. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التجمل، وأن يكون حف الشارب وقص الشارب بطريقة مرتبة وبهيئة حسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم أي جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بلحم. قال: فرفع إليه الذراع. فرفع إليه الذراع يعني رفعت الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، والذراع يعني ذراع الشاة، وهي يعني من اليد، وهي بالعضد في اليد، هذه هي الذراع. ولحم الذراع معلوم أنه رقيق، وهو أول ما ينضج من الذبيحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، قال وكانت تعجبه، أي كانت الذراع تعجبه، كان يحب أكل الذراع. وهذا الإعجاب وهذا الحب هو من الأمور الطبيعية، ليس على سبيل أن أكل الذراع من السنة، وإلا لبيعة الذراع بغالية الأثمان، لأن المسلمين سيتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما كان يفعله بحكم طبيعته عليه الصلاة والسلام. وقيل أن الذراع يعني لحمها خفيف وأخف من غيرها، وهي ألين من غيرها، وهي أسرع في الأكل من غيرها، وهي أول ما ينضج من الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الطعام اللين الذي يعني لا يثقله إذا أكل. قال فنهس منها، النهس هو أخذ شيء من اللحم بأطراف الأسنان أو بالأسنان الأمامية. قيل والفرق بينه وبين النهش أن النهش يكون بكل الأسنان أو بالأسنان كاملة، وقيل أنهما بمعنى واحد. ومعنى نهس أي قطع بأسنانه شيئا من اللحم من الذراع، وهذا دليل على أن النهس جائز، على أن النهس جائز وأنه لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأكل إنما يأكل بطريقة يعني لا يتأذى منها الغير، فإنه يأخذ شيئا قليلا من هذا اللحم، وما كان يأكل بشره، وما كان يأكل بلهف، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يأكل أكلا يعني لا يكثر يعني منه من حيث اللقمة، ولا يكثر أيضا من حيث الأكل. نعم. السلام عليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، تقدم هذا. قال وقد سم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. دعي النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود واستجاب لهم، وقيل إن امرأة منهم وضعت له السم في الذراع، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فوضع له السم في الذراع لما علموا من حبه للذراع، ولهذا قال وسم في الذراع، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. قال وكان يرى أن اليهود سموه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ذلك أن اليهود سموه. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر هذا السم فهو شهيد. وقال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم مات موتا طبيعيا، ومقام الأنبياء فوق الشهداء، ولكن هل مات النبي صلى الله عليه وسلم من أثر هذا السم أم لا، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لنا والتني الذراع ما دعوت. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا. طبخت قدرا، الطبيخ لا يكون للقدر وإنما يكون لما في القدر، والقدر هو إناء الطبخ وهو ما ينضج فيه الطعام الذي يراد طبخه. والمصنف هنا أورد هذا الحديث أيضا لقصد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل اللحم المشوي، وذكر أنه كان يحب الذراع يعني من الذبيحة، وهنا ذكر أنه أكل الطبيخ وهو ما يطبخ، كما ذكرت أن الطعام ينضج إما عن طريق الشوي أو عن طريق الطبخ. قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، أي طعاما ولحما في قدر. قال وقد كان يعجبه الذراع، يعني هنا تواترت نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الذراع. قال فناولته الذراع، هذا فيه إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أن من أدب إكرام الضيف إن كان يحب شيئا من الطعام أو لوحظ أنه يرغب فيه أن يقدم له وأن يقرب بين يديه. قال فناولته الذراع، يعني أعطيته الذراع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع، فناولته الذراع، هذه هي الذراع الثانية. والذبيحة فيها كم؟ ذراعان، كل ذبيحة لها يدان وقدمان والذراع في اليد. ثم قال ناولني الذراع، هذه المرة الثالثة. فتعجب الصحابي ولم يقل ليس هناك ذراع، ولكنه استفسر بأدب فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكم للشاة من ذراع، كأنه يريد أن يستفصل لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الذراع الثالثة والشاة ليس لها أكثر يعني من ذراعين، أو أراد أن يذكره بطريقة مؤدبة. لم يقل ليس هناك ذراع، وإنما قال وكم للشاة من ذراع. وفيه أيضا السؤال، يعني لا يقطع بشيء، وكانوا يسندون كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمور الطبيعية. لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للذبيحة إلا ذراعان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. لو سكت واستجبت للأمر ووضعت يدك في القدر لوجدت ذراعا. وهذا لا يتعجب منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبارك له في الطعام، وجاء في أكثر من مناسب أنه دعي فوضع يده في الطعام فكثر، ووضع يده في الماء فنبع الماء من بين أصابعه. قال لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، يعني لو قلت 10 مرات ناولني الذراع فإن وضعت يدك في القدر ستجد ذراعا وتناولها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. فائدة الأولى، يلاحظ أنه لما قال ناولني الذراع ما قال أكل الذراع، وإنما أخذ الذراع الأولى والثانية وطلب الثالثة، ولعله أراد أن يطلب أكثر من ذراع ويعطي من كان معه. ولكن حال بينه وبين ذلك قول الصحابي وكم للشاة من ذراع، فكأنه حصل عدم يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استجاب الصحابي لبارك الله في الطعام ووجد فيه أكثر من ذراع. وهذا دليل على أن أحيانا عدم الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عن حسن قصد ونية أنه يمنع الخير، كما حصل هنا. ولو كان استجاب الصحابي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد في ذبيحته أكثر من درهم، فأصبح ممن يؤرخ أنه طبخ يعني ذبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيها وتعددت الأذرة فيها. وفيه أيضا أن المسلم يجب عليه أن يقدم الشرع على العقل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم شرع وهو مشرع عن الله، فلو امتثل لحصل له ولو وجدت الذراع. وهذا الحديث هو شاهد لمثال دائما أذكره للطلاب وأستحضره في نفسي. يقول الواحد منا لو خوطب بأن هذه السارية التي نراها من رخام أو من حجر أن هذه ليست من رخام وليست من حجر، وجاء النص، فيجب أن تكذب العين وتكذب العقل وتصدق الشرع. وهذا الحديث شاهد لهذه المسألة، يعني معروف بالعقل، الذبيحة ما لها إلا ذراعه، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الذراع الثالثة. هنا ينبغي أن يترك العقل ونظر العقل ويستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق من غير قسم، والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، يعني ما قلت لك ناولني الذراع. فهذا دليل على أن الشرع أعظم من العقل، وأن الله عز وجل إذا خاطبنا بنص أو جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يعارض بالعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الذبيحة يعني ذراعين، لكن قال طلب الثالثة افعل وأدخل اليد في هذه القدر ستجد ذراعا، وهذا ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وهذه عبرة لنا أنه إذا جاء أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن أمر الله تبارك وتعالى نمتثل، ولا يقول الإنسان لما وكيف، وهذا لا يناسب العقل. مثل حديث الذبابة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الذباب جناحين، جناح فيه داء وجناح فيه دواء، قال فإذا انغمس في إناء أحدكم فليغمس الذبابة فإن في أحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. يأتي بعض الناس يقول كيف يكون الذباب فيه دواء؟ والله نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكذب كل متحذلق. هذا دين وهذا وحي من رب العالمين. ثم يأتي الأطباء الآن ويقررون بمختبراتهم وبتحاليلهم أن هذا ثبت بالتحاليل أن في إحدى جناحي الذبابة مادة معقمة، وهذا من رحمة الله، لأن الذباب كثيرا ما يقع على أطعمة الناس، فإذا وقع جعل الله في إحدى الجناحين دواء لذلك الداء. وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. هذا من رحمة الله. من الآن الذي يعلم أن في إحدى جناحيها داء والآخر دواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر. ثم يأتي بعد ذلك الأطباء ويقررون هذا، فيأتي ذلك المكذب بالسنة يصدق قول الأطباء، وقبل ذلك كان يشكك. سبحان الله، هذا ليس بإيمان وليس له فضل في التصديق بهذا الحديث، ما صدق به إلا بعد أن قال الأطباء هذا كلام صحيح. يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق الطبيب، هذا دليل على أن هناك نقص وخلل في إيماننا. الإيمان ليس مجرد الصلاة والزكاة والصوم، وهي من الإيمان، لكن الإيمان يقين في القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يعني في القلب، والإيمان مثمر لهذه الأعمال بلا شك، والعمل عند أهل السنة من الإيمان، لكن قوة الإيمان ومنشأه من قوة اليقين،